والله يا عزيز مش ممكن، تحفة مقطوعة الموسيقى دي. دي كتبتها بعنوان ده ايه ده؟ واستوحيتها من لون عيونك. تاتشود تاتشود، يلا بقى ما بقاش عندكم اي حجة، عايزين نفرح بيكم في اسرع وقت. قولولي بقى يا حلوين، هتعملوا الفرح هنا في القصر ولا في اي قتال فخم ولا فين بالزبط؟ صحيح يا عزيزي حبيبي، انا مش عارفة بصراحة يعني اقولك الحكاية دي ازاي. القصر بتاعكم ده كبير قوي، كبير زيادة عن اللزوم، يعني هنعمل ايه بدا كله؟ وانت مين قالك ان احنا هنعيش هنا؟ ايه ده، هتبيع القصر؟ خسارة، ده تحفة. لا طبعا مش هبيعه، لكن هحوله لدار لرعاية الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، مستشفى ومدرسة ونادي خاص بيهم. يا خبر، معقولة يا عزيز بيه كل القصر ده؟ هو ده عزيز اللي أنا بعشقه، عزيز اللي محدش غيري يعرفه. حد يبقى عنده القصر ده وما يعيش فيه، أمال يعيش فين يعني؟ شقة كده على قدنا في المعادي، دمها خفيف، وشفت فيها أحلى أيام عمري. أساعد فيها مراتي في تحضير الأكل، أغسل لها الأطباق بعد ما نخلص. كلمت صاحبتك اللي في الخليج وهي تقدر تقول لا؟ اعتبر الشقة بتاعتك بتاعتنا. ده ايه ده، الليفة بيرنيلي؟ الو الو، ايه يا بني ادم انت؟ عزميك يعني تبقى معايا في نفس المكان وتكلمني على التليفون؟ انت تهت. انا دايم مش عارف انا فين، اوصف لي المكان. كويس، هتلاقي البيت بتاع اوغست على ايدك الشمال، تمام؟ تمام ماشي. 5 متر على ايدك اليمين هتلاقي باب القصر. ده ايه ده، ايه ده يا سيدي اسماعيل؟ ده القصر بتاعك ده يا زميك اكبر من الحته بتاعتنا كلها، بيوتها بقهويها بمحلاتها. بقولك انا جعان جعان، انا مش هناكل. يا سي عزيز باشا، يا سي عزيز باشا، عدم المؤاخذه اني دخلت كده، ما هي الست صفيناز اللي ماسكه البيت مش موجوده. عادي يا ابو حسين، تعالى، اوعى تقول لي المدام حامل تاني. لا ما خلاص ما عادتش تقدر، عشان كده بفكر اتجوز عليها تاني. بقى ده كلام يا راجل، اخبار عزيزه حبيبتي ايه؟ زي الفل والله يا باشا، من يوم ما رجعنا وصحتها ردت وبقت عالي العال. الله، هو انا كنت اصلا جاي لسعادتك ليه؟ وده ايه ده، انا هعرف منين يعني؟ ايوه افتكرت، في راجل كبير برا ومعاه عربيه ميكروباص عايز يخش لسعادتك. راجل مين ده؟ بيقول اسمه صابر المراكبي. مفيش فايده يا عزيز، فعلا اللي فيه عاده لا يمكن يبطلها. رجعنا تاني للتبذير، كل ده اكل؟ ابدا والله انا ما اقصدش، بس هم الناس اللي حوالينا هنا اللي بنتعامل معاهم يعني في طلبات الدليفري واخدين على كده. انا شخصيا متضايق من كميه الاكل اللي هتترمي دي، حرام، في ناس كتيره قوي مش لاقينها. مش لاقينها بس، قول مش لاقين ربعها. خدي بقى نجوله الموزه دي تاكلي صوابعك وراها. ايه نجوله دي؟ دي دلع نجلاء يا اخي. قول نوجة، قول نوجي، قول نوج، ايه ده؟ يا سيدي اسماعيل، يعني اخد كورس انجليزي عشان ادلعك؟ اسمه كورس، كورس مش كرسي. كرسي ايه ده؟ بقى يا راجل يا طيب، عايز تسلمني فلوسي تقوم شحنها في ميكروباص من طنطا لحد هنا؟ ما انا يا عزيز يا ابني ما لقيتش عربيه نص نقل تشيل الكراتين دي من غير ما تعرف ايه اللي جواها. نص نقل؟ هتجنني يا عم صابر، ده ايه ده، ما سمعتش عن العربيات السيفتي بتاعت نقل الاموال؟ يا عزيز يا ابني ما انت عارفني انا راجل بسيط وهليلي وعلى قد حالي يا سي عزيز. او ده بقى اللي حصل، اتفضل انت بقى اسلمها وان شاء الله حتى توديها البنك في تكاتك. لا لا، انا عايزها زي ما هي كده في الميكروباص قبل ما كرتونه واحده تنزل من العربيه. عايزها في ايه لمؤاخذه يا عزيز؟ عايزها في مشوار ضروري، ولازم المتر عبد الراضي الجمل يبقى معانا. يا سيادة اللواء، أنا جيت النهاردة علشان أجاوبك على سؤالين حضرتك سألتهم لي المرة اللي فاتت لما كنت هنا. أهلا وسهلا بيك في أي وقت يا عزيز، أنت تصرف أي مكان تتوجد فيه. متشكر جدا يا فندم. حضرتك المرة اللي فاتت سألتني إذا كنت عرفت والدي فين، وإذا كنت عرفت الفلوس اللي سايبها لي فين. تمام يا عزيز. بالنسبة للسؤال الأولاني عن مكان تواجد والدي وعيلتي، هبقى كذاب لو قلت لسيادتك إني معرفوش لحد دلوقتي، وهبقى كذاب أكتر لو قلت لك عليه. أنا مقدر لده جدا يا عزيز، واحنا في شغلنا مش مقصرين، وهنعرف مكان والدك من غير ما نسبب لك حرج ونضطرك انك تقول لنا على مكانه. سؤالك التاني يا فندم كان عن الفلوس، وانا عرفت اوصل لها وجايبها معايا لحد هنا. هي في عربية تحت الادارة وقيمتها حوالي 100 مليون دولار كاش، طبعا ناقصين شوية. انا جاي اعترف اني لقيتها وحطها كلها بلا ادنى استثناء تحت تصرف حضراتكم لحين الفصل في احقيتي بيها من عدمه. وجبت معايا المتر عبد الراضي علشان يحضر اي اجراءات قانونيه. شوف يا عزيز، انا ممكن طبعا اعمل محضر واذكر فيه انك جيت بنفسك طوعيه وقدمت الفلوس دي اثباتا لحسن النيه. شكل كلام حضرتك انك مش هتعمل كده. طبعا. شوف يا عزيز، احنا بنطبق القانون لان مصلحه البلد والناس هي اللي تهمنا في المقام الاول، وساعات بنبقى مضطرين نتعامل بروح القانون برضو لأن مصلحة البلد والناس بتهمنا في المقام الأول. وعلشان مصلحة البلد، حكم المحكمة قال إن في لجنة هتحصر كل ما تملكه المجموعة سواء أرصدة أو أصول لسد مديونية والدك للدولة، واللجنة شغالة، وأعتقد إن الأصول اللي عندكم كافية جدا، ولو ما كفتش أنا متأكد إنك ساعتها مش هيكون عندك أدنى مانع إنك تكملها من الفلوس دي. يعني سيادتك أنا أقدر دلوقتي أحط الفلوس دي في البنك باسمي؟ طبعا يا أستاذ عزيز، وأنا بصفة شخصية بعد ما شفتك في الفترة العصيبة اللي مرت من حياتك اتصرفت إزاي، عندي ثقة إنك هتنجح وهتكون من أهم ركائز الاقتصاد المصري في الفترة اللي جاية. شغل فلوسك يا عزيز، افتح بيوت ناس، وساهم في البناء. أتمنى يا فندم من كل قلبي إن كل مسؤول في البلد يبقى بدرجة وعي حضرتك. هتلاقي كتير يا عزيز، مصر طول عمرها ولادة بالرجالة. ممكن طلب أخير؟ يا ريت تسلم لي على حضرة الضابط فهيم الظريف، وحشني قوي. يا أسامة أنا مش فاهمة منك أي حاجة، فهمني أنت عايز إيه علشان أعرف أتصرف. يعني أنت كل ده ومش فاهمة؟ هو إيه هو اللي كل ده؟ يعني مستلف من زميكي وعزمك على كافيه مفتخر وجايب لك موكا، طب إيه تاني بقى؟ أولا اسمها موكا، ثانيا شكرا، بس برضو مش فاهمة أنت عايز إيه بالظبط. عايز أتأهل بقى، عايز أكمل نص ديني، يرضيك يعني أعيش بنص واحد؟ أنت اتهبلت يا أسامة ولا اتجننت؟ أنت ناسي إن أنا وعزيز مخطوبين؟ ده انت اللي جايب الخاتم السوليتير بايديك. يا سيدي اسماعيل، لو انت فاكره ان انا هروح لزميكي اقول له سلفني يا زميكي عشان اعزم خطيبتك واطلبها للجواز وتقولوا عليا ان انا غبي؟ لا اله الا الله، ممكن تفهمني انت عايز ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه منك اي حاجه. تاني انا عايز اتاهل، يعني اتنيل على عيني واتجوز. ماشي يا سيدي، ده فهمته. انا بقى ايه علاقتي بالكلام ده؟ تكلميها لي. اكلم لك مين؟ العروسه. اللي هي مين؟ ام النواجيل. مين دي؟ واحدة عندكم في الشارع ولا ايه؟ دي لو عندنا في الشارع كان زمان الرجالة كلوها بسنانهم وحلوا ببقية العيلة الكريمة. ام النواجيل يا رانيا بقى. معلش سامحني، اصلي ما كنتش بحضر حصص اللغة اللي كنت بتديها لعزيز، فانا مش فاهمة انت بتقول ايه. يا سيدي اسماعيل، طب انا اعمل ازاي دلوقتي؟ اقول لمين يا ناس؟ انا طول الليل عيوني مفنجلة، انا ما بنامش. شوف يا ليفا يا حبيبي، انا متاكد ان حوار ما بتعرفش تنام ده ليه اسباب. لا يا شيخ، لو انت فاكرني ان انا عندي ثانوية عامة، ما طبعا ليه اسباب. خلاص نزيل سبب السهر تقوم ترجع تعرف تنام تاني. اهو ده الكلام بقى، خش بقى بالكلام الجامد قول. اولا لازم تتخلص تماما من حوار الناموس والذباب المتوحش اللي عندك في البيت. يا سيدي اسماعيل، هو الناموس بقى من شروط الجواز؟ تاني حاجة، تبطل تاكل بقايا حيوانات. يا زميكي بقولك بحب وانت تقولي بقايا؟ لا استنى استنى، بتقول بتحب اللي هو الحب ده اللي احنا نعرفه، يعني بتحب واحدة ست عادي كده زينا انت؟ لا يا عم، بحب بولدوزر. تعالى جوست يا حبيبي ننزل نجري انا وانت في الشارع، نصرخ ونعيط لحسن انا مشاعري خلاص مش مستحملة. طب واوجست ذنبه ايه؟ يا اسامة استنى، يا اسامة، يا ليفة، يا ليفة. طب والله العظيم يا نجلاء، أسامة بني آدم جدع وراجل بجد، وعلى فكرة بقى هو لو غير طريقة لبسه الغريبة دي هيبقى هنسب خالص. يا رانيا الحكاية أصلها مش بس لبس، نو يعني طريقة كلامه تحسي إنه جاي من عالم آخر كده، ليه لغة مختلفة عننا، مش عارفة كده مش مزبط. يا بنتي ده أستاذ في اللغات المندثرة. طب حتى اسألي عزيز. والله يا رانيا أنا فعلا حاسة إنه إنسان متميز فعلا، بس لازم يتغير كده كله على بعضه. انت عارفة، انت لو طلبتي من أسامة انه يبقى بكرة الصبح براد بيت هيعمل كده، هو فعلا بيحبك. خلاص قولي له بقى يتغير الأول وانا فكر. انا لو قلت له من هنا للسنة الجاية مش هأثر فيه خالص، لكن انت بقى لو طلبتي منه شوفي ايه اللي هيحصل.